اصطلح من شيء الى شيء استعارة ننقله اليه لنفهمه ونوضحه. وجمل عفوا الامس الاجابه يقول لكم فقه قوله تعالى فاسالوا القريه. فقوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله واستغفر به. تعرف الوجه الشاهد من قوله فاذا قرات القران فاستعذ بالله القريه معروفه. يدخل يقول الى هذا المجال اذا قرات القران فاستعذ بالله. الله تعالى يقول اذا قرات القران كيف قرات بكلام العرب معناها انتهيت من فعلك انتهيت من فهل يقول اذا انتهيت من قراءه القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من جهل حتى لكلام العرب. اذا دخل احدكم المسجد مثلا فليقدم العلم وفليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معناه لم يدخل يشوف القران. اذا دخلت اذا اردت الدخول يعني اذا قرات القران اذا اردت ان تقرا القران فلا فيها مجاز ولا فيها تاويل فلا فيها علم. اقول اذا جئت عندي جبن معاك كتاب طيب ان في عند البيت كتب دون البيت جبن كتاب لا يعني انك تنتظر فيه تجيب الكتاب من بيتك تدخل بيتك تجيب الكتاب معك. كلام كل العرب كل الناس تفهمه لكن يقول لك لا هذا مجال هذه الايه يجب تاويلها. عشان كذا انتم يا رسول الله جماعه تشاذرون وتغالطون تنظرون التاويل مع ان التاويل واجب لا لازم تاويله. فإذا قرأت القرآن يعني في كلام العرب معناه لما تسمي لما تقرأ القرآن كله تبدا الحمد لله رب العالمين تنتهي الى الذي يكتب بسم الله من جملة الناس قلت اعوذ بالله من الشيطان ولا يكونها الانسان عاقل ابدا. واما يسأل القرية فالجواب غير سهل. الله سبحانه وتعالى يسأل عن جملة اول شيء من يريد الارض او الذين يسأل العمل من الارض يقولون اسأل القرية الذي يسأل ما هو الجنة ما هو المجنون وتسكت الناس اللي فيها. فنحن لما نقول اسأل القرية نقول يعني اسأل أهل القرية. طيب إذا قال إذا التأويل ورد في أولته في القرآن أولته في القرآن لأن في القرآن ما قال أهل القرية قال القرية وأنت تريد تقول معنى أهل القرية. هل زي معنى إذا جاء ربك يعني جاء أمره هل زي قال الفاهم إذا جاء إذا وردت أي كلمة مطلقة فيها قرية هل تنقله من التجارة والجدران كلمة قرية مطلقة فتلك القرى فهلكناهم لما ظلموا لأن يعني الله سبحانه وتعالى جاء على بيوت مجنون ودمرها البيوت ودمر عاد وثمود وأصحاب الرسل وقرون بين ذلك كثيرة الذين أهلها إن أهلها كانوا ظالمين كما جاء إنهم يجرون على أهل هذه القرية. فكلمة القرية مطلقا تنصرف عليه على أهل القرية يعني على البيوت وعلى الناس اللي فيها. إيش الدليل على ذلك وزيادة الإضافة؟ إذا قلت لك كنا مرينا بالقليل ومرينا على قرية هناك ونزلنا تفهم وأي عربي في الدنيا يفهم أي واحد يعرف بطريقة أن نزلنا بناس قاعدين في القرية. لكن لما أتوضح لك أنا أقول لك بعدين مرينا على قرية خربانة ما في أحد يعني يمكن أن مرينا على قرية. لما قلت لك انا انه قربانة او فاضية يمكن انها فاضية لكن قبل هذا الكف اذا تمرينا على قرية تفهم ان مرينا على ناس يمكن اشترينا منهم من شيء كلمناهم مثلا وعرفناهم زي كذا. لكن حتى اقول لك انا مرينا بعدين من عند قرية كذا فاضية وما في احد يقول لي عرفت هذه القرية من زمان. فالدليل قول الله سبحانه وتعالى او كالذي يرضى على قرية كان قاوية على ارضها فلما قال ولا طاغوت على عروشها فإن ان القريه تتجدد لكن لو قال كل من مر على قريه يمكن نفهم منها انه مر على قريه ويمكن بينهم نقع قبل لكن قيل انها خاويه فقيل القريه تطلق على الاهل اهل القريه. واذا اطلقت القريه على الحجاره فقط وليس على الناس الذين فيها بمعنى انها خاويه او خاويه فنضطر اننا يجب ان نفكر يجب ان نبين. فلو كان الماضي وجاء عن ربك ما قال جاء ربك لبين وفكر فهو الكلام الذي يرسله الله سبحانه وتعالى لانسان عربي مبين. اذا لا مجال للاستشهاد في امثال هذه الايات ولا غيرها من الايات. كل ايه يقولون هذه فيها مجال خاصه بصفات الله عز وجل يقول ذلك. أبدا. نحن الحمد لله مستعدون أن نجيب على أي آية تأتون بها أو أي حديث تأتون به، ونبين لكم أنه لا تأويل في كلام الله ولا تأويل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الأسئلة سؤال آخر، حيث بعض الأسئلة مهمة وإن كانت لا علاقة بهذا الموضوع، لكن يمكن نبدأ بها علاقة بالموضوع. لقد سمعت المحاضر أن الفلسفة الكثيرة تؤدي إلى العقيدة السليمة، والفلسفة القليلة تؤدي إلى الضلال، فما تعرفكم على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ما أكثر ما نسمع، لكن هل كلنا نسمع الحق؟ فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول. هل إذا رضينا حقين الموضوع إلى الله والرسول نجد أن الثلاثة إما أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه أو إما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه؟ وأي ثلاثة هؤلاء الذين نتبع؟ لو أن أحد منكم حاول أن يدرس أنواع الفلسفات ويقبل عدد الحجاب، واسألوا بعض إخوانكم الذين يدرسون في كليات العلوم الإنسانية ويتعارضون النظريات، أي قضية من القضايا اتفق عليها الفلاسفة؟ ولكن انظروا إلى الهدى والنور والخير، اختلف الفلاسفة اختلافا طويلا أيضا في كيف نشأ هذا الكون، وما أول هذا الأمر كما سأل أهل الملك. حديث اللي مر معنا الليلة الماضية ما قدرنا نكمل، أو أحيانا ما نقدر نكمل لأن الأسئلة كثيرة. مثلا هذا المثال، اختلف الناس كيف خلق الإنسان، كل يقول في الرأس كيف خلق الإنسان، كيف جاء الإنسان. واحد يقول جرثومة نزلت من المجموعة الصوتية وسقطت في المحيط الهادي، بعدين طورت منها بعد فترة الجنوبية، وبعدين طلعت منها الأسماك، بعدين السجيات، بعدين الجروب، بعدين حلقة مسطولة ما يدري كثير، بعدين الإنسان طلع. هذا نفس من الحياة كانت كذا. واحد يقول لك لا تنطق الكلام هذا، كل جنس من الاجناس لها علم، لها اصل، الهنود من الاصل، بالعرب من الاصل، مثلا الهنود من امريكا من الاصل، ما هو اصل واحد. قالوا بل يا طويل عريضه في الخلق، لكن الله عز وجل اعطانا الهدى. كل واحد منا حتى العزيزه الكبيره تعرف ان الله تعالى خلق ادم وخلق منه زوجه، وان لنا بني ادم كل الهندي والعربي والامريكي وجميع الناس أب واحد وهم واحد، بل نحن في القرآن نحن أبناء منه، جعلنا ذريته هم الباقين، يعني الله سبحانه وتعالى أرى قومه ومن كان قبله، وجعل ذرية بني آدم الموجودين الآن كلهم من سلالة نوح أو الأب الثاني للبشرية، وهذا مما لا يعلم إلا بالوحي، لا تستطيع نقول أن تعرفه، ولا أحد يدري عن نوح أنه هو الأب الثاني إلا عن طريق الوحي. الشاهد أن هذا من كلامه الذي هو موضوع خلق الإنسان، موضوع نظرية الكون، موضوع الكون، أكثر وأكثر وأضعاف الفلاسفة يختلفون ما هو الحق، الفلاسفة يختلفون ما هو الخير، كلمة الخير هذه معروفة عندنا، نحن مسلمين الحمد لله، لذلك لما يعني نقرأ قول الله عز وجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعرف نفهم الكلام هذا، المعروف معروف والمنكر منكر في الجمله العامه الاصل العام، لكن هؤلاء لا يدرون ما هو المعروف ولا ما هو الخير ولا ما هو الشر، ولا حتى الجمال والقدر ابدا لا يتفقون على شيء. لماذا؟ لانهم يذلون. يقول الله عز وجل ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم فما كنت متخذ المذلين عبدا. لا يذلون، فكل كلام يقولون عن نشأة الإنسان أو عن نشأة الكون هو باطل. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبرنا عن هذه القضايا التي هي أصعب القضايا، والتي لا يمكن أبدا ولن يمكن للعلم البشري أن يصل إليها بإطلاق. كيف بدأ الكون؟ لما جاء رب اليمن قال يا رسول الله قبلنا البشرى، قال إنا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قلنا في مره الماضيه نستدل بهذا عليه على ان يقول لك البحث في بعض الامور او السؤال في العقيده او السلف ما بحثوا وما عرفوا العقيده. كان السؤال حتى عن هذه الامور اللي واحد منهم يقول يمكن ما خطرت على الاذهان، ما سألوه كيف كان أيضا هذا الحديث، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح، كان الله ولم يكن قبله كفر. سبحان الله تعالى. أبن الجمل وكان عرشه على الماء. أبن العبارة الثانية وكتب مقادير كل شيء. العبارة الثالثة وخلق السماء والأرض. ثم بين ذلك كيف خلق السماء والأرض؟ نعرف كيف خلق الأرض ثم استوى إلى السماء وهي رفعت ثم دحى الأرض، موضوع يعني معروف في القرآن. هكذا فهل نحتاج مع هذا الكلام إلى قول أي إنسان؟ مثلا كيف نعرف ان لله سبحانه وتعالى عرش هو اعظم من هذه المخلوقات جميعا، وانه سبحانه وتعالى مستولى على العرش فهو اعظم منه ومن كل ما خلق سبحانه وتعالى؟ هذه الامور لا يمكن ان يفهمها العقل ولا يمكن ان يقوم فيها دلائل او يهدون فيها. متحيرون كما قلنا في قبل الصلاه، متحيرون في بدهيات، متحيرون في حقائق الاشياء. يعرف بعضهم ان يثبت حقيقه الاشياء، حقائق الأشياء يعجز الفلاسفة أن يثبتها بعضهم لبعض. لما جاد النظام في السارية كانوا يدخلون في صواب مثل هذه، فيقول هذه السارية أثبت لأنها موجودة، أرسطو يقول غير جوارك تقول أثبت أن هذه موجودة، وأرسطو قاعد يقول هذه شيء والشيء هذا والملموس كان اللمس ما يدري يمكن تم السماوة ولا العين تراها كان العين تبكي ويجابر بهذا. هذا هو غاية علم الفلاسفة لا يستطيعون ان يتبينوا الحق في الامور البدهيه، فكيف يعرفون عن الله عز وجل وعن صفات الله؟ كيف يخبرون الفلاسفه عن حال الروح؟ يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. لا علماء الكلام ولا علماء المنطق ولا الفلاسفه يخبرون عن الروح. كيف يخبرون هؤلاء الناس عن حالنا بعد الموت واين نذهب؟ من اين لهم؟ ما لهم بذلك من علم؟ ما لهم بذلك من علم؟ إنهم إلا يقولون، إنهم إلا يخرصون. من أين لهم هذا العلم؟ من أين لهم كيف نبعث؟ من أين لهم كيفية الصراط والميزان والكتاب وهذه الأحوال التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا راها عينا؟ بل قال علي رضي الله تعالى عنه كما هو مذكور، قال رأيت وليس عن علي يقول لو اطلعت او لو كشف الحجاب لازددت يقينا، لكن قال احد العلماء الاخرين غير من علماء السلف قال رأيت الجنة والنار. قيل كيف رأيت الجنة والنار؟ قال رأيتها بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رأيتها بعين ما أمنت من الزوفة أن يزوف نظري فلا أثبت الرؤيا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال عنه ربه ما زاغ البصر وما طغى، فأخبرني خبرا يقينا صادقا، فأنا رؤيتي لها بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقادي بصدق ما أخبر أصح عندي مما كنت رأيته. وهذا واقع الآن، يعني لو أنا مثلا ما أعرف البحر أو إنسان ما أعرف وطلع شوي صدق ما يشوف فيه يرجع ما يتصور حقيقته زي ما يشرح لي واحد خبير بالبحر يوصف لي تماما يشرح، هو شاف شيء لكن ما عرف حقيقته مجرد أنه رأى. هكذا كان إيمان السلف. أما الفلاسفة من أين لهم هذه الأشياء؟ ولذلك يا إخوان نقول الذين يقولون يكفي أن نتعلم توحيد الربوبية، يكفي أن نجيب كتاب الله يتجلى في عصر العلم، نشوف إيش قالوا علماء أمريكا في وجود الله وفي أن وجود الله صحيح وأن النباتات والأحياء والفلك كل على وجود الله. إيش قال؟ كيف الدوخة المحوية ومتحوية والفلك وفرق؟ نقول يا إخوان أباكم الله لا نقول لكم لا نقل من هؤلاء الناس، ممكن نستعين بعض كلامهم، ممكن نعرف نتبدا في خلق الله، ننظر في النباتات وفي الاحياء وفي الفلك من طريقهم ومن غير طريقهم. الكلام العلمي العام الذي يقول كل انسان بغض النظر عن دينه ان هذه النبات يلوي كذا ومده عمره كذا ويتغذى بكذا، ناخذ منهم ما يهم، لكن نلغي كتب عقيدتنا ونلغي عقيدتنا التي نكتبها عن السلف الصالح ونأخذ كلام هؤلاء الإنسان؟ سبحان الله، طب هو غاية ما يقل إن الله في يده، هذا الحمد لله أنا مو مقتنع فيها، ما عندي فيها شك، لكن أبغى أعرف كيف أعبد الله؟ أو أعرف هذا الله؟ لله سبحانه وتعالى أعرف ماذا أصل يده؟ ماذا يمس في حقه وماذا لا يمس؟ أبغى أعرف مصيري بعد الموت، إيش هو؟ يقولوا لي علم الأمريكان هذا الكلام؟ سبحان الله، أبغى أعرف الأنبياء وما يمس في حقهم وما لأن يوم بالله وكتبه ورسله، ما هي كتب الله؟ يقول أنا الأمريكان، من هو رسول الله؟ ماذا يجب أن أعتقد بحقه؟ القدر. ما هو القدر؟ كيف اعتقد في القدر؟ مثل الاشياء لا يجب اعتقدها، الاشياء لا يجب اعتقدها، هل يقولون انا من لسان؟ ما يمكن ابدا. اذا نقول يا اخوان هداك الله، لا تجعلوا الامر مغادره، تقول هذه الكتب احسن من هذه الكتب، يجيب كتب او يجيب الكلام في الربوبيه يربط الكلام في الاسماء الثلاثه، والكلام في الالوهيه، والكلام في التوحيد والشرك، وبيان انواع الشرك الاصغر منها والاكبر. كل هذه الامور لا نجدها الا في كتب العقيده، لا يعني اذا اخذناها من كتب علم الكلام ضللنا، وان بحثنا عنها عند الكفار وعند الفلاسفه ضللنا ولم يجد شيئا. اذا لا بد ان نرجع الى هذه الكتب، بل نحمد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ان عندنا هذا العلم، عندنا هذا العلم، واننا عرفنا هذا الكتب. بعض اخواننا المسلمين فضلا عن الكفار ما عرف هذا الكتب، لا يدري ان الكتب في غايه العمق التعقيد، في غاية التكلف الذي لا يفهمه أحد، ويضطر المساكين يترك العقيدة ولا يتعلمون. الله تعالى رحمنا أن هذه الكتب مقررة لجامعاتنا الحمد لله، وعندنا من يفهمنا إياها، وعندنا من يتعاون، وعندنا من يشيخنا الحمد لله يستفيد منه الحمد لله. إذن هذه نعمة، فلا نقول لماذا هذا ونقارن بين هذا وهذا. يرد بين العلماء نقاش حول القرآن بأن فيه مجاز أو لا مجاز فيه. أرجو توضيح هذه النقطة. ثانياً، لا يرد التأويل بمعنى التفسير. نبدأ الأخيرة. موضوع أن التأويل يرد بمعنى التفسير، ثم هذا يرد. طيب. التأويل ثلاث له ثلاث أنواع، نعيدها إن شاء الله في الجهة. ولا بأس أننا نكرر أي موضوع ونعيد أي موضوع ما دام لم يفهم، لأن الغرض هو أن نستفيد، ما هو الغرض أن نقطع طاقة أو أقل وقت، الغرض هو أننا نستفيد. وموضوع التأويل في أهميته وخطورته أرى أننا في كل مرة نسأل عنه، لكن لا بأس، نقول التأويل له ثلاثة معاني، له ثلاثة معاني، معنيان حق ومعنى باطل. المعنى اللي يعنيان الحق هو التأويل بمعنى التفسير الذي سأل عنه الله. تقول الإمام ابن كثير الإمام ابن جرير الطبري خاصة ويكثر من هذا، لكن في تفسيره القول في تأويل هذه الآية، وبنحو هذا التأويل قال علماء السلف، يعني يجب أن يجب عن السلف أنهم فسروا هذه الآية بمعنى كذا. أي آية أظن اهدر الصراط المستقيم، قال أصحاب التأويل الصراط المستقيم الإسلام، الصراط المستقيم القرآن، الصراط المستقيم أبو بكر وعمر مثلا، إذا أثار هذا التأويل قوله تعالى اهدر الصراط المستقيم وأنت أولى. إذا التأويل بمعنى التفسير لا غبار عليه، وهذا هو الذي يستخدم في كلام العرب في الأول قبل ظهور البدع. وكذلك المجاز، مجاز القرآن كان معناه الكريم الفرق من الفرق من عام القرآن، لكن نقص الآن المجاز ناخذ معنى التأويل. طيب التأويل بمعنى الثاني معناه حقيقة الشيء التي يؤول إليها، حقيقته عندما يقع، يعني هذه فيها غموض شوية لكن بالمثال تتفق. يوسف عليه السلام تعلمون جميعا قصة رأى أحد عشر كوكبا، كما قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هل هذه اسمها إيه؟ رؤية. طيب لما رفع أبويه على الأرض الشمس والقمر، أبويه على الأرض، وقرروا له سجدا أحد عشر إخوانه، قال إيه؟ قال هذا تأويل رؤيا، يعني هذا تأويل رؤيا، يعني تحققها ووقوعها وفق ما كان. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين يقولون من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. كيف؟ ماذا ينتظر الكفار من الكفر بالقرآن؟ هل ينتظرون عندما يصدقون بقيام الساعة ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا تأويلا يعني إلا وقوعه؟ فإذا قامت القيامة وقعت قالوا قد جاء رؤوس ربنا بالحق يا ليتنا نرد ونعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فلما يرجع يعرف المكان. إذا وقعت الرؤيا أو إذا وقع الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به الله هذا تأويله. جيت أنا قليل أتفهم أحيانا أن الأمثلة البلدية تكون تفهم أحسن أو كذا. يعني مثلا أنا قلت لك فلان هذا مثال لفلان كذا قلت معناته ما تتفهم. بعد فترة طلع من حاجة واضحة الناس قال هذا تأويلها ورفيت هذا تأويلها. يعني هذا هو بيان الحاجة دي بكل ما يجب يتفهم ذاك اليوم لما تكلم هذا تأويلها يعني هذا حيدفها هذا وقعها اللي هو كان يسجد. إذن هذا المعنى معنى التفكير ومعنى وقوع الشيء اللي كان يخبر عنه المضمر سابقا هذا المعنى الحق. المعنى الثالث للتأويل هو المعنى المذموم المتبع قال هو صرف اللفظ النصر باللفظ عن ظاهره الراجع الى احتمال المرجوع لقرينه ظاهره الراجع نصره الى احتمال المرجوع لقرينه. طيب نجيب مثال على الوقت يقول لك الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان قال الله يكبر لا اولها كيف اولها قال الظاهر الراجع المعنى الظاهر الراجع في الايه اليد انها هي حقيقيه لكن نحن اولها جد احتمال مرجوع وهو ايه وهو انها النعمه او القدره النعمه او القدره. طب ليش اولها اذا انت تقول الراجع ليش فكره الراجع تجعل المرجوع؟ قالوا القرينه ايش القرينه؟ قالوا تنزيه الله عن مشابهه المخلوقين المخلوقين لهم إذا الله ما له طرف إذا نحن هنا على نزه الله سبحانه وتعالى هذه هي القرينة مثلا. طيب نقول لما قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان وقال ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي القدرة أو النعمة مصدر عند أهل اللغة والمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا في حالات خاصة يعني حالات اصطلاحية مثلا كتاب الديوع في الفقه احيانا تكتب كتاب الديوع هو خطا كتاب الديوع لو كانت انواع الديوع مليون نوع كلمه البيع كان البيع اسمها كلها لكن الفقهاء يعني يبنيون احيانا بعض المصادر باعتبار يسر لها انواع فلا اهل اللغه يقول لك هذا غير صحيح لغه غير صحيح لغه ولا يجوز لغه هو الديوع كل بيع ان كان بيع ولا بيعتين بيع الربا بيع المزيح بيع الحلال كلها اسمها بيع المصدر لا يهمنا ولا يهمنا لكن الشاهد يعني السلاحات المهم الخطا لو واحد قال خطا لغه وان كان استعمل السلاح هل يمكن يشوف القران خطا لغويه والعياذ بالله حد يقدر يقول كده؟ لا. قال يداه ويدي انتهى هل تحتمل التاويل؟ لا تساوي هذا هو اللي رد عليه الظن هذا وهكذا في سائر الامثله. فنحن نقول ونحن واثقون من ذلك إني لله الحمد والمنة ما في كيد عقيدة السلف يدعي هؤلاء الناس أنه أول إلا والجواب عليه حاضر عند السلف خالف ما نقولك عندي أنا لكن أقول جواب السلف خالف حاضر عنده من أراد أن يتعلمه فليتعلمه وليسأل عنه ومن أصر أو عاند فأمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. نرى بعض العلماء يتكلم الساعات الطويله عن القران والعلم المعاصر والقران المجلى في عصر العلم مع بعض المسلمين في هذا الموضوع ويستدل بعض الايات ان الله امرنا بنتدبر في الكون وفي انفسنا مع ان الحبل بالمستمعين هم من المسلمين وغير المسلمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا. حدثنا في خبرات اربع دروس من أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم أن أحد يأخذ حظا مما ذكر له والآخر يضع الحظ الآخر. فلو أننا نظرنا نظرة إجمالية عادلة موقدة فوجدنا أن ما عندك من الحظ يكمل ما عندي من الحظ وما عندي من الحظ يكمل ما عندك من الحظ. فإذا كنا جميعا ندعو إلى عقيدة واحدة وإلى منهج واحد فهذه المناهج تتكامل ولا يعني ذلك أن بعضها لا يكون أفضل من بعض لكن هي في الأصل مع صلاح النية وصلاح الدليل هي تتكامل. البحث في آيات الله الكونية والتدبر في آيات الله الكونية أمر مطلوب، وهو من دينه مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. بل وقف الله سبحانه وتعالى المنافقين للأصدقاء للإعراض عنها، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. أفلا يؤمنون أفلا يتدبرون. آيات كثيرة جدا. التدبر والتفكر في آيات الله وشرح الأدلة على الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة والتحدث عنها في ذاته بغض النظر عن التفصيلات التي كان فيها خطا، لكن هذا في ذاته مما يكمل ومما يدعم العقيده السلفيه ولله الحمد، عقيده اهل السنه والجماعه، لانه يثبت ما نقوله نحن هنا دائما عن ان التاويل غير وارد في كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعن ان ما يقوله العلماء ما يقوله الغربيون يعني وما يقوله الفلاسفه كله مردود الا مراد الحق. فهو ما كان يثبت ويخدم هذه القضيه فلا اعتراض عليه من حيث المبدا، لا نقول من حيث التفصيل انما من حيث المبدا ومن حيث الاصل، فهذا جانب من جوانب بيان هذه العقيده، وبيان هذا الموضوع اولى به اهل السنه والجماعه. فلذلك نشرح اذا راينا من مكان من اهل السنه والجماعه نشرح هذه القضايا ونعلم ونتحسر لو وجدنا مبتدعا او منحرفا هو الذي يتولى هذه الامور، لان نحن اولى بها. اهل السنه والجماعه هم اولى بهذه الامور، ومن كان يعتني بالجميع الصحيح من كتاب السنه فهو اولى من حيث المبدا ولا اعتراض عليه. تبقى من حيث التفصيل، قد ياتي الحديث مثلا ما هو صحيح، مثلا لو احد جاء كذا، لو احد مثلا حمل الايه على معنى يتكلم، لو مثلا فهم بعض الناس ان معنى هذا من اي شيء من القران لابد نرجع الكتاب والسنه، لو فهم احد ان معنى هذا اننا لا نعرف من التوحيد الا ما يتعلق بما يقول عنه الكفار، لا نعرف من ديننا الا ما يقول الكفار واترك كتبنا، لو فهم اشياء كثيره جدا من حيث التفصيل نعترف ونقايض فيها. فهذا شيء من حيث المبدا من اول اصل من حيث منها الشيء، والامر الاخر شيء اخر. فانك عندما نجد في كتب التفسير وكتب علماء الاسلام يذكرون ويستدلون مثل هذه الاستدلالات الكونيه الواضحه. الفرق يا اخوان اننا في عصر التعقيد، في عصر التعقيد وعصر التكلف، هذا الفرق. فلذلك لو جيت انت وقفت في نفسك او في اي مكان وشرحت للناس فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وانت تعجب اي مكان جبل انت رحت جبل في الصحراء او الجبل، قلت لهم انظروا هذا الجبل، انظروا كيف البيوت كيف طويله، كيف رقبته، كيف ياكل، كيف يتسرع، كيف هذا الخف اللي ما يغرق ويتردد في انتقال الجبل او السيارات، كيف كذا كيف كذا، وجيت تكلم الجبل عن هذا الكلام تدخل اليه في قلوبهم ولا لا؟ كيف تخلي الناس تقلبهم؟ ولو جئت بهذا الكلام نفسه وجئت الى قسم الاحياء كليه العلوم قلت تقول لهم هذا الجمل له ميزه ان له غدد خاصه لا توجد في اي نوع من انواع الحيوانات، يقول العنق هذا فيه ثلاث الم وخصائص، وهذا قد برضه يبدو اليقين، لكن لاننا في عصر التكلف كلامك اللي تقوله في الباديه او تقوله في مسجد امام الناس ما هو يعني على مستوى عند الناس، لكن لما تقوله في مثلا الجامعه الله كلام عظيم وعظيم كل في الحقيقة هذا دليل. الغرض من الدليل ما هو؟ المدلول. المدلول واحد ويتحقق، يعني أنا مثلا لا أستطيع من الأحياء كنتاتي ما أتعلم منه، لكن أنا في الدليل أتعلم فيه كيف خلق الله عز وجل وأتأمل هذا العنف وهذا الرجول، خلاص آمنت بالله عز وجل حصل عندي المدلول الحمد لله المطلوب المجال الله عز وجل. أفلا يذكرون نظرت خلاص، هل فرق النظر أن يشرع الجمل على المسرحة؟ يبغى لا يقال في الطب في العلوم ما عندنا مسخرات، لكن يعني المجهول حاصل ولا لا؟ حاصل. فنحن لنا في عصر التعقيد، وهذا اللي قلنا قبل الصلاه ونغازى التحاويه هنا في ناس لا يؤمن بالشيء المعقد الطويل، زي ما في الغرب في امريكا في الغرب لا يؤمن بالبدنيات، البدنيات تؤمن بان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان خلق الكون، لكن تجيب محاضرة طويلة عن الذرة وعن كذا وعن كذا، بعدين تقول هذا كله على أن الله اللي خلق الكون معونة، يعني الفطر فسدت تعثر. طيب ليش نقول هذا الكلام في بلاد المسلمين؟ نقول نحن يا إخوان عزينا عزينا غزوا قلبيا لا يفعل قلوبنا عزيا غزانا الكفار، وعظمنا الكفار والعياذ بالله، عظمنا الكفار الآن تريد تريد قطعي. إذا قلت واحد هذا السياق من أين جاء لك؟ يعني جاي منك كذا أكثر. أمريكا يعني لا ما هو اجتهاد لا اعتراض عليه. فنحن غزينا من أعداء الله وولينا أعداء الله ودرسنا مضيات أعداء الله مضيات علم الاجتماع مضيات علم الملك مضيات الحروب تدرس في ألعاب المسلمين. ومن أجل صد هذا الغزو يأتي بعض العلماء الأفاضل ويبين لنا أن هؤلاء الذين غزونا لهذا الكلام أن اليوم حقنا وجدنا أن ما عندهم من خير ومن حق أنه في ديننا وأن عندنا أفضل منه. فهذا من باب الدفع في مرحلة الغزو ندفع هذا الشيء. فقد يكون بعض المحاضرين المسلمين يقول الأخ غير ملتزمين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا معك وأنا يجب أن أعلمهم السنة. لكن أنت تتولى تعليمهم السنة وأنا أنا مثلا في تخصصي في الشريعة الأرضية ولا مساحة أن الأخ هذا جزاه الله خير خريج العلوم مثلا يعلمهم هذه القضايا الكونية أو الاعتقادية يزداد يجمع بين اليقين الذي يدركه العقل والتدبر والنظر.